جزاك الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: ما حكم الاشتراك في شبكة التواصل المسماة بالفيسبوك؟ هذه الشبكة عليها اجتماع كثير من الناس من مسلمين وكفار وغيرهم، وأتتنا بعض المنشورات عن حالها أنها شبكة مخابرات وشبكة فيها ما هب دب. على كل حاصل هذا، إن أخذوا ما أخذوا من كتبك وأشرطتك وأقوالك ونشروه لا عليك منهم، فإن أشرطة المتكلم أو كتابات الكاتب تذهب أصقاع الدنيا، لا يدري ما يصنع بها، وله من ذلك الأجر، ومن أساء فيها له من ذلك الوزر. فيها صور وفيها غير ذلك، تلك الشبكة التي هي الفيسبوك. أما أنك أنت تلاحظ فيها وتدخل فيها وباسمك وما إلى ذلك، مع تلك الصور ومع ما فيها من الخضم الكثير مما هب ودب من صالح وطالح ومسلم وكافر، ما أنصحك.